الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. وكنا فيما مضى قرأنا كتاب الصلاة الأول والمراد به صلاة الفريضة، ونبتدئ اليوم بقراءة كتاب الصلاة الثاني والمراد به صلاة النافلة. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة الثاني. ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان، منها ما هي سنة ومنها ما هي نفل ومنها ما هي فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة 10: ركعتا الفجر والوتر، ركعتا الفجر والوتر والنفل، وركعتا دخول المسجد، والقيام في رمضان، والكسوف، والاستسقاء، والعيدان، وسجود القرآن. فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب، والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عدد الفقهاء، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. الباب الأول: القول في الوتر. مختلف في الوتر في 5 مواضع، منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت به، ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. وأما صفته فإن مالك رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، وقال أبو حنيفة: الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام، وقال الشافعي: الوتر 1 ركعة. ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وخرج مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. وخرج أبو داود أنه كان يوتر ب7 و9 و5. وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة قال قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 و3 وعشرين وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغرب وتر صلاة النهار، فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصير إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وإلى حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة، ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضي التخير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام المغرب وتر صلاة النهار، فإن لأبي حنيفة أن يقول إنه إذا شبه شيء إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة. ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا. وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع، فرأى أن ذلك من سنة الوتر، وأن أقل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا. ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم ذلك. فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة، أنه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، وأي شيء يوتر له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى. فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعية هو العدد الوتر بنفسه، أعني الغير مركب من شف من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى. والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع، على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه، فيشبه أن يقال ذلك من شرطه، لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه، لأن مسلما قد فرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت، وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. وأيضا فإنه قد خرج من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات، يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 9 ركعات. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، وأن الوتر ينطلق على الثلاث. ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وعن عائشة مثله، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. هذا الباب فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى في ما هو الأفضل في صلوات الوتر، في عدد ركعات الوتر، والمؤلف قد ذكر اختلاف أهل العلم في هذا، ونشأ اختلافهم في ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستمر عليه. ظاهر الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في عدد ركعات الوتر، وبالتالي فإن هذا يدل على أن الجميع جائز وأن الجميع فاضل. وهناك عدد من المسائل التابعة، منها هل يجوز أن يكون الوتر بركعة واحدة فقط لا يسبقها شفع؟ الجمهور يجيزونه، والحنفية يمنعون من ذلك، يرون أن الوتر لا بد أن يشتمل على 3 ركعات فأكثر. ومنشأ الخلاف في هذا شيئان: الأول ما ورد من الحديث النهي عن البتيراء، وفسروها بأن المراد به أداء الوتر بركعة واحدة، وهذا الحديث لم يثبت بل في إسناده من هو ضعيف جدا، والجمهور أجازوا الصلاة بصلاة الوتر بركعة واحدة ولو لم يسبقها، استدلوا عليه بأحاديث الباب من مثل قوله فأوتر بواحدة ومن مثل ما ورد عن عدد من الصحابة أنهم اكتفوا في الوتر بركعة واحدة. المسألة الثانية في من صلى ثلاثا كيف يكون وتره، لأنه قد ورد أنه يصلى بركعتين ثم بعدها تشهد وسلام ثم ركعة واحدة مستقلة، وورد أنها بثلاث ركعات متصلة ليس فيها إلا تشهد وتسليم في آخرها، وهاتان الصورتان متفق عليهما في الجملة، ولكن وقع الاختلاف في صورة ثالثة وهي ما لو صليت كمثل صلاة المغرب. قد ورد في ذلك حديث النهي عن تشبيه صلاة الوتر صلاة المغرب، لكنه ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأصل جواز أن تكون مشابهة لصلاة المغرب. والأمر الثالث فيما يتعلق بوصل الركعات، ركعات الوتر، بحيث إذا صلى تسعا أو إحدى عشرة هل يصلها أو لا يصلها؟ فإن طائفة منعوا من الوصل، قالوا لا بد أن تؤدى كل ركعتين مستقلة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وآخرون أجازوه. الذين أجازوه بعضهم استند على رأيه في أنه يجوز أن تؤدى صلاة الليل بأكثر من ركعتين، وبعضهم استدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن صلاة الوتر لا تدخل في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإنه أراد بهذا الحديث صلاة الليل من غير الوتر. وبهذا يكون الكلام في هذه المسائل قد عرف أسباب الاختلاف فيه. وهل من الأولى يا شيخ أن الإنسان يطبق بعض الأحيان في صلاة التراويح مثلا يعني عدد يوتر بثلاثة أو خمس؟ أما بالنسبة لصلاة الرجل وحده فلا شك أنه يستحب له أن ينوع في ذلك، وأما في صلاة التراويح في رمضان الجمهور على عدم استحباب هذا، ويرون أن الناس في العهود الأولى كانوا يلازمون الثلاث ويستمرون عليها، أظن أنه قد يحدث فيه شيء من عدم إدراك ذلك، وبعض أهل العلم قال بأنه تعليم للسنة إخبار بطريقة فعل الوتر. قال رحمه الله وأما حديث عمر كانوا يصلون عشرين ويوترون بثلاث، فمعنى هذا الذي يستمرون عليه، ولذا فالأولى الاقتصار على الثلاث. قال رحمه الله أما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح، واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصلي الصبح. وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك ألا يجوز أن يصلي بعد الصبح، ألا يجوز أن يصلى بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي، وحديث أبي حذيفة العدوي خارج بن حذافة في بعض المصنف، وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها، مثل قوله ثم أتم الصيام إلى الليل وقوله إلى المرافق. لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية، وأما العمل المخالف ما قبل. وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول من المسألة. وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر. والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل هذا، وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق. فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول، أعني أنه كان يقول إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكم المنذر في وقت الوتر عن الناس 5 أقوال، منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما، والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح وهو قول طاووس، والرابع أنه يصليهما وإن طلعت الشمس وبه قال أبو ثور الأوزاعي، والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير. وهذا الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض، فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إيه؟ من رآه أبعد أوجب القضاء، من رآه سنة، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب، أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر المتجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب. وأما اختلاف هذه المسألة في صلاة الوتر هي ذكر المؤلف تحرير محل النزاع، وأنه يجوز أن تؤدى صلاة الوتر من بعد العشاء إلى أذان إلى دخول وقت الفجر بالاتفاق، ومما يدخل في هذا جواز أداء صلاة الوتر بعد صلاة المغرب لمن جمعها مع العشاء لجماعة العشاء. وأما بالنسبة لفعلها بعد دخول وقت الفجر فذكر المؤلف الخلاف هنا، وأشار إلى أن منشأ من أجاز أنه يرى أن هذه الصلاة قضاء، وبالتالي فإن القضاء يكون متعلقا بذمة الإنسان بالأمر الأول، ولا يحتاج إلى أمر جديد على أحد الأقوال في هذه المسألة الأصولية. والذي يظهر لي أن سبب الخلاف هو الاختلاف في ابتداء وقت النهي في صلاة الفجر، فإن طائفة قالت بأن وقت النهي يبتدئ من وقت من أداء الصلاة، وعلى ذلك فما قبل الصلاة ليس بوقت نهي، فيجوز أن تؤدى فيه صلاة الوتر لمن لم يستطع أن يؤديها في الليل. والآخرون قالوا بأن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، وبالتالي لا يجوز أن تؤدى صلاة الوتر في هذا الوقت لأنه من أوقات النهي. وكذلك يمكن أن يعاد الخلاف في هذه المسألة إلى شيء ذكره المؤلف، وهو أن السنن من الصلوات المقيدة بوقت هل تقضى أو لا تقضى. ويمكن أيضا أن يشار إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل صلاها بالنهار شفعا، فإنه قد يستدل بهذا الخبر على أن صلاة الوتر لا تفعل في النهار وإنما تؤدى على صفة الشفع ومن النهار ما بعد طلوع الفجر. وكذلك أيضا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فإن هذه اللفظة قد يستدل بها على أن الوتر إنما يكون قبل دخول وقت صلاة الفجر. والمقصود أن الظاهر أن الاختلاف ناشئ من مسألة هل يبتدئ وقت النهي من صلاة الفجر أو من دخول وقت الفجر، والأظهر أنه يبتدئ من دخول وقت الفجر لحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال رحمه الله: وأما اختلاف في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه، ومنعه مالك، وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله. وسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، وروي عنه القنوت شهرا، وروي عنه أنه أخر أمره، وروي عنه أنه آخر أمره، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة، وأنه نهي عن ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة. إذن هذه مسألة القنوت وقع اختلاف بينهم، وسبب الاختلاف يمكن أن يعاد إلى ثلاثة أشياء. الأول ما ورد من الروايات في فعل الصحابة في القنوت في الوتر، فإنه قد ورد عن أبي أنه لم يقنط إلا في النصف من رمضان. والأمر الثاني أن الحديث الذي ورد في القنوت هو حديث الحسن بن علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في صلاة الوتر. هل يشمل هذا جميع صلوات الوتر في جميع الليالي، أو أنه يقيد بالفعل الوارد في هذا الباب؟ وأما منشأ الخلاف الثالث في هذه المسألة فهو تداخل الأحاديث الواردة في قنوت النوازل مع الأحاديث الواردة في قنوت الوتر. فإن الأحاديث التي وردت في القنوت في النوازل قد حملها بعضهم على صلاة الوتر، وبالتالي قال بتقييد القنوت في الوتر في هذه المواقع. قال رحمه الله: وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك في ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كان يوتر على الراحلة، وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض، إذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراحلة، ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة. وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا تصلى على الراحلة، ورد الخبر بالقياس وذلك ضعيف. إذا مشى الخلاف في هذه المسألة، هل صلاة الوتر نافلة وبالتالي يجوز أن تؤدى على الراحلة، أو أنها واجب وبالتالي لا يجوز أن تؤدى على الراحلة حتى في غير السفر؟ من صلى الوتر جالسا صح صلاته عند الجمعة. وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل ثم قام يتنفل أنه لا يوتر ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، خرج ذلك أبو داود. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر، وفيه ضعف من وجهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع، وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك. فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية، ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. ذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذا، ولعل منشأ الخلاف وأن قوله لا وتران في ليلة هل يشمل أو هل يراد به النهي عن أكثر من وتر في ليلة، بحيث إذا نهي عن وترين في ليلة فمن باب أولى يكون النهي بأكثر من ذلك، أو أن هذا خاص بالوترين ولا يدل على المنع من تعدد الوتر بأكثر من ذلك. فهذا هو منشأ الخلاف، هل النهي عن وترين يستلزم النهي عن ثلاثة أوتار أو لا يستلزمه؟ قال رحمه الله: الباب الثاني في ركعتي الفجر. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ولترغيبه فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. واختلفوا من ذلك في مسائل: إحداها في المستحب من القراءة فيهما، فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. وسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت: حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن قال يقرأ فيهما ما أحب. هذه المسألة منشأها فهم هذه الروايات الواردة، فقول عائشة حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن ظاهره أنه كان يقتصر على الفاتحة. الحديث الآخر أنه يقرأ بالسورة الإخلاص دليل على قراءة السورتين. وهنا تعارض نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة مع مظنون عائشة، فهل يقدم مظنون عائشة على النص الصريح؟ وبعضهم تكلم في رواية أبي داود هنا من أجل معارضتها في الظاهر لقول عائشة، ولذلك اختاروا قول عائشة رضوان الله عليها رحمه الله. والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسراف، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر. وسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهرا، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة. ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخير. هناك أيضا قول آخر يقول بأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليل، بالتالي استحب أن يكون بالإسراف. ومما يتعلق بهذا، هل تقاس سنة الفجر على بقي على غيرها من السنن؟ بالتالي يقال بأن المستحب فيها هو الإسراف، أو لا يصح ذلك القياس؟ كما أن من أسباب الخلاف أن بعضهم قال بأن حديث أبي هريرة لم يكن على سبيل المداومة، فقوله كان يقرأ هل يستفاد منه أنه كان على المداومة، أو أن المراد به أنه قرأ بذلك المرة والمرتين؟ فإذا من أسباب الخلاف هل كان تفيد الدوام والتكرار أو لا تفيدها. قال رحمه الله: والثالثة في الذي لم يصلي ركعته الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة، أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة. فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض. وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس. ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال الشافعي: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه. وحكم المنذري أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. وسبب اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف عن الإمام، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا أصلاتان معا. قال ابن عبد الله التمهيد: لم تختلف روح عن مالك في ارسال هذا الحديث. قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. وإنما اختلف مالك أبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذا كان فضل صلاة إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، ومن رأى أن يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي قد أدرك فضلها، وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار قال يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على ما فاتته على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. هذه المسألة ناشئة في الأخذ بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، جمهور يأخذون به وبالتالي يمنعون من أداء ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة، وآخرون رأوا أن هذا الخبر لا يعمل به وأنه مخالف للأحاديث المتعاقبة في فضل صلاة الوتر في فضل صلاة ركعتي الفجر، ولذلك نشأ الخلاف. وهنا مسألة وهي أنه إذا أقيمت الصلاة وكان المأموم يصلي هل يقطع صلاته أو لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم يقول يقطعها مطلقا، منهم من يقول إذا دخل فيها فلا يقطعها حتى يتمها، ومنهم من يقول إذا بقي ركعة فإنه يتمها، إذا بقي أقل من ركعة فإنه يتمها، وإذا لم يبقى وإذا بقي أكثر من ركعة فإنه يقطع الصلاة ليصلي مع الصلاة المقامة. ومنشأ هذا في الاختلاف في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل المراد لا صلاة مبتدأة أو لا صلاة معتبرة لوحدها بحيث نقول بأنها ركعة، أو أن قوله فلا صلاة يشمل ما بقي فلا صلاة يعني مبتدأة أو ولو بقي منها جزء بحيث تكون لفظة فلا صلاة شاملة للجميع؟ والأصل من جهة الدلالة الأصولية أن كلمة لا صلاة عامة لأنها نكرة في سياق النفي فتعم وتشمل المبتدأ وما المتمة سواء بقي منها أقل من الركعة أو أكثر من ذلك. وإن كان بعضهم رأى أن هذا يؤول فيقال لا صلاة مبتدأ جمعا بينه وبين ما ورد عن عدد من الصحابة في هذا الباب، وقد ورد عن عمر أنه كان يطلب ممن كان واقفا يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة أن يقطع صلاته، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يفرق بين من بقي منه بقي معه أقل من الركعة ومن لم ومن بقي معه أكثر من الركعة. قال رحمه الله الرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح، فإن طائفة قالت يقضيها قبل الثامن من أجل ركعتي الفجر صلى الصبح. قال رحمه الله أما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام فالسبب في ذلك أحد أمرين، إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر هو أثر ثابت، أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك صحه أبو عمر بن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود. والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح، إن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء بن جريج، وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس، ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع. ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه، والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. هنا مسائل، وهي فاتته ركعة الفجر قبل صلاة الفجر فأدها بعد الصلاة، هل تعد أداء أو قضاء، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة متى يبتدئ وقت النهي. إذا قلنا بأن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر فأصلا سنة الفجر تؤدى في وقت نهي، وحينئذ من فاتته قبل الصلاة أداها وفعلها بعد الصلاة يتماثل الوقتين في كونهما وقت نهي. ومن قال بأن وقت النهي لا يبتدئ إلا من الصلاة حينئذ يقول بأنه هناك فرق بين فعلها قبل الصلاة وفعلها بعد الصلاة، فبعضهم جعل فعلها بعد الصلاة قضاء وبعضهم منع منه لكونه من أوقات النهي. وأما بالنسبة لقضاء صلاة ركعتي الفجر وسنة الفجر بعد طلوع الشمس فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. قال رحمه الله: الباب الثالث في النوافل. واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث، فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. ما نقله عن الشافعي في نظر، الشافعي يرى جواز التطوع بأكثر من ركعتين في الليل وفي النهار. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين. فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت: وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أثنى صلى سبع ركعات. فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام. والجمهور على أنه لا تنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا. من شاء الخلاف في هذه المسائل ثلاثة أمور: أولها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث في قوله مثنى مثنى هل يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين في صلاة النافلة أو لا يدل عليه؟ مما شاء الخلاف فيه الاختلاف في زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن هذه الزيادة قد وقع اختلاف بين أهل العلم فيها. بعضهم رأى أنها شاذة لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعضهم رأى تصحيحها، فوقع الاختلاف في صلاة النهار يجوز أن تؤدى بأكثر من ركعتين أو لا. ومن منشأ الخلاف في هذه المسألة أن الأحاديث الواردة في كونه صلى أربعا في النوافل هل المراد به أنها بتسليم واحد، أو يحتمل أن تكون قد أريد بها أن تؤدى سلامين. فقول عائشة كان يؤدي كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل المراد أنه كان يصلي ركعتين فيسلم أو يسلم وثم يصلي ركعتين فيسلم، أو أنه أراد أنه يجمع بينها في تسليم واحد؟ ومن شاء الخلاف الآخر في هذه المسألة أن ما ورد من أحاديث في صلاة الوتر وأنها تؤدى بخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، هل هي مما يدخل في صلاة الليل وبالتالي يجوز أن تصلى صلاة الليل بأكثر من ركعتين لأن هذا الفعل يدل على أن حديث صلاة الليل مثنى مثنى أنه ليس على التحتم والإيجاب، أو نقول بأن صلاته للتسع والإحدى عشرة هذا صلاة للوتر والوتر مخصوص من حديث صلاة الليل مثنى مثنى، أو أن نقول بغير ذلك مما يمكن فيه الجمع بين هذه الأحاديث؟ هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة هي منشأ الخلاف في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الأولى أن تستأثروا ما وجه الجمع بينه وبين حديث جعلوا آخر صلاتكم في الليل وتراء، فهذا له ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه أراد بيان الجواز، الوجه الثاني أن المقصود أداؤه لصلاة سنة الفجر، وبعض أهل العلم حمل الحديث على مثل ذلك. الوجه الثالث أن صلاة الركعتين ليست متصلة بالوتر بعدها مباشرة، وأنه قام في آخر الليل وصلى شفعا لأنه سبق أن وترى أول ليلة. تجوز مالك رحمه الله صلاة الركعتين في جسر خارج المسجد بعد يقول الحديث أجاز مالك أن تؤدى سنة الفجر إذا أقيمت الصلاة وكان المأموم خارج المسجد، وقال بأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة في المسجد، يقول لأنها هي موطن إقامة الصلاة، وهذا من باب تخصيص اللفظ العام بدلالة سياقه. بارك الله فيك. مستحيل التخصيص، هل المراد بهذا الخبر بأقيمة الصلاة فلا صلاة يعني داخل المسجد، يعني هو موطن إقامة الصلاة، أو تخصيص الحكم العام بواسطة دلالة سياقه بقوله إذا أقيمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحديث الشيخ الطاف من خطة الصلاة قصرت للمكتوب، ألا يمكن نقل خلافي إلى مسألة دلالة الاختباء والعموم في اختيار اللفظ؟ لا، هو يمكن المحمل على الصلاة الصحيحة والصلاة دلالة الاختباء يحتاج إليها إذا لم يمكن تصحيح اللفظ إلا بالتقدير، لا بالتقدير، لكن حملت على العموم لا صلاة أي صلاة سواء مبتدا أو مستأنف، هذا حمل على العموم، يمكن أن يحمل على العموم دلالة الاقتضاء إذا لم يمكن أن نفهم اللفظ إلا بتقدير. رجل يصلي مثلا لا تستطيع أن في الصلاة، فهذا يحتاج إلى تقدير. هذا الآخرون يقولون ما يحتاج إلى تقدير، فصلاة جميع الصلوات مبتدأة ولا متمة. دراسة الاقتضاء إذا لم يمكن تصحيح اللفظ إلا بواسطة تقدير.